إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في درس جديد من دروس مادة الفقه على المذهب الشافعي، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية. أبناءنا وبناتنا الطلاب، تحدثنا عن الطلاق وعن الخلع، واليوم نتحدث عن الرجعة، فما الرجعة وما علاقتها بالطلاق والخلع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرجل إن تزوج امرأة فقد أباحت شريعة الإسلام، وهو مظهر من مظاهر يسر وسماحة الشريعة الإسلامية، أن يطلق زوجته، وكذلك من مظاهر يسر وسماحة الشريعة الإسلامية أن المرأة إن كرهت زوجها فلها أن تطلب منه الخلع. والرجل إن طلق زوجته فقد يكون الطلاق لأول مرة أو للمرة الثانية أو للمرة الثالثة، فإن طلق الأولى أو الثانية وما زالت الزوجة في العدة فله حق المراجعة. فما المراجعة؟ المراجعة من الرجعة، والرجعة في اللغة المرة من الرجوع، أي أنها اسم مرة من الفعل رجع، يقال رجع رجعة كضرب ضربة. وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص، بمعنى أن يرد الرجل المرأة إلى عصمته بقوله لها رددتك إلى عصمتي، أو بما يشبه ذلك، كأن يقول لها عودي إلى بيتك أو نحن في حاجة إليك، حيث إن الرجعة عند الإمام الشافعي لا تكون إلا بالقول، وذلك في أثناء العدة من الطلقة الأولى أو الثانية، فإن انتهت العدة كانت بائنا بينونة صغرى فلا يحق له مراجعتها بعد انتهاء عدتها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها وبرضاها وبما بقي من عدد الطلقات. وما الدليل على الرجعة؟ قول الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. البعولة هنا الزوج. أما الدليل من السنة فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ما أركان الرجعة وما شروط صحتها؟ أركان الرجعة محل وصيغة ومرتجع. المحل وهو الزوجة التي في عدتها من طلقة أولى أو من طلقة ثانية، والصيغة وهي اللفظ الصادر من الزوج لزوجته كقوله لها راجعتك أو رددتك إلى عصمتي، والمرتجع وهو الزوج الذي تصح رجعته كأن يكون بالغا عاقلا مختارا. هذا عن أركان الرجعة، فما شروط صحتها؟ شروط صحة الرجعة أن يكون الطلاق دون الثلاث كما أوضحنا وكما بينا، فله حق المراجعة في العدة في أثناء الطلقة الأولى أو الثانية، وأن يكون بعد الدخول بها، فإن كان قبل الدخول بها فلا رجعة. ثالثا ألا يكون الطلاق بعوض وهو الخلع، فإن كان الطلاق بعوض وقع بائنا بينونة صغرى، إلا إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. رابعا وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة. خامسا كون المطلقة قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها في كفره لم تصح الرجعة، وضابطها انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح. سادسا كون الزوجة معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهن لم تصح الرجعة مع احتمال الإبهام لكون المطلقة غير معلومة في اللفظ الذي تلفظ به الزوج. إذا تحدثنا عن شروط المرتجع، ما حكم رجعة السكران والسفيه والمحرم والمجنون؟ شروط المرتجع وهو الرجل أن يكون مختارا، ثانيا أهلية النكاح بمعنى البلوغ والعقل وإن توقف على إذن، أما رجعة السكران والسفيه والمحرم فتجوز رجعة هؤلاء، أي السكران هنا المتعدي بسكره، والسفيه وهو المبذر لماله، والمحرم بحج أو عمرة، وذلك لأنهم مكلفون، لذا صحت رجعتهم. أما رجعة المجنون فلا تجوز لعدم أهليته، لأنه ليس بالغا ولا عاقلا، والأول أنه ليس عاقلا بمعنى أنه مجنون، فهو فاقد للأهلية. نعم، ذكرنا أن الرجعة عند الإمام الشافعي تكون بالقول. بالقول. فما شروط الصيغة وما أنواعها؟ شروط الصيغة في الرجعة عند الإمام الشافعي أن يكون هناك لفظ يشعر بالمراد، كأن يقول لها راجعتك أو رددتك. كذلك أيضا التنجيز بمعنى ألا يقول لها راجعتك أول الشهر القادم. ثالثا عدم التعليق وعدم التأقيد، يعني لا يجوز لها إن حضر فلان فقد راجعتك. كل هذه الشروط لا بد من توافرها في الصيغة لكي تكون صحيحة. أما ألفاظ الرجعة فقد تكون صريحة مثل رددتك وراجعتك وارتجعتك لشهرة هذه الألفاظ ولورودها في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وكما تكون الرجعة صريحة تكون كناية أيضا مثل تزوجتك أو نكحتك، إذن لا بد فيها من القول تمشيا مع مذهب الإمام. ما الحكم لو قال لها راجعتك إن شئت فقالت شئت، أو قال لها راجعتك شهرا؟ لو قال لها راجعتك إن شئت لم تحصل الرجعة، لكون الرجعة معلقة على المشيئة في الأولى وهذه الصورة الأولى. أما إن قال لها راجعتك شهرا فلم تحصل الرجعة لكونها مؤقتة، وقلنا وبينا أن من شروط الصيغة عدم التعليق وعدم التأقيت. نعم، ما الحكم إن طلقها ثلاثا؟ إن طلق الرجل زوجته ثلاثا لا تحل له إلا بعد تحقق ووجود خمسة أشياء في المدخول بها، وعلى وجود ما عدا الأول من الخمسة في غير المدخول بها، وذلك لأن غير المدخول بها لا عدة له. إذن غير المدخول بها كي تحل للزوج الأول لا بد من توافر الشروط الآتي: انقضاء عدتها من الزوج المطلق أي من الزوج الأول، تزوجها بغيره ولو عبدا أو مجنونا، ثالثا دخول الغير بها دخولا صحيحا وإصابتها أي دخولا شرعيا صحيحا ووطئها، ولا يعتبر العقد فقط تحليلا بل لا بد من الدخول، رابعا بينونتها من الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت، الأمر الخامس انقضاء عدتها منه لاستبراء رحمها أي انقضاء عدتها من الزوج الثاني. فبتحقق هذه الأشياء تحل للزوج الأول. نعم، النكاح والطلاق والرجعة لكل منهما حكم في الإشهاد، فالرجعة هنا ما حكم الإشهاد عليها؟ يسن الإشهاد فقط بخلاف الزواج مثلا فيجب الإشهاد فيه، أما الرجعة فلا يجب فيها الإشهاد بل يسن فيها الإشهاد خروجا من خلاف من أوجبه، وإنما لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح السابق، هي مواصلة للعقد والعقد تم الإشهاد عليه، فلذا يسن الإشهاد هنا. أما وجوب الإشهاد على النكاح ولم يجب في الرجعة، نقول وجب الإشهاد في النكاح لإثبات الفراش، أما الفراش فهو ثابت في الرجعة فلا حاجة إذن للإشهاد على الرجعة، بل يسن مخافة إنكار الزوج. نعم، الرجعة قلنا في مذهب الإمام الشافعي لا تكون إلا بالقول، فماذا لو حصل فعل أو لو حصل فعل ونوى معه الرجعة؟ لا تحصل الرجعة إلا بالقول عند الإمام الشافعي، فهي لا تحصل بالفعل وإن نوى به الرجعة لعدم دلالة الفعل على الرجعة، فإن انتهت عدتها كان له مراجعتها بعقد ومهر جديدين، لكن إن راجعها بالقول في أثناء العدة كان له مراجعتها دون عقد ودون مهر حيث أنها في العدة. ما الحكم لو راجعها وادعت المطلقة انقضاء العدة وأنكر الزوج، وما الذي يشترط في تحليل البكر؟ لو ادعت المطلقة انقضاء العدة وأنكر الزوج تصدق الزوجة بيمينها إن أمكن. بمعنى إن بمعنى أمكن. بمعنى أي إن أمكن انتهاء العدة ولم يظهر كذبها، فلو طلقها مثلا ثم أراد أن يراجعها بعد 3 أيام وهي من ذوات الحيض، أو بعد أسبوع أو بعد شهر وهي من ذوات الحيض، فلا يمكن بعد شهر انتهاء 3 حيضات. إذن لابد من تحقق صدقها، فلو بان كذبها بأن قالت انتهت عدتي والمدة لا تسمح بذلك فلا تصدق، إنما يصدق الزوج. لكن إن كانت هناك مدة تسمح بانقضاء عدتها فتصدق الزوجة بيمينها إن أمكن. أما الذي يشترط في تحليل البكر، يشترط في تحليل البكر فض بكارتها. نعم، وما الحكم إذا كان هناك شرط على الزوج الثاني بالطلاق وذلك في صلب العقد، أو إذا كان هناك شرط على الزوج الثاني الذي قد يسمى بالمحلل شرط عليه ألا يطأها أو ألا يطأها إلا مرة واحدة أو ما شاكل ذلك؟ إذا شرط على الزوج الثاني الطلاق مثلا في صلب العقد لا يصح النكاح لاشتراط ذلك. وكذلك أيضا إذا شرطت عليه هي ألا يطأها إطلاقا، أو ألا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة واحدة، فسد العقد لانتفاء المقصود من العقد وهو التأبيد، وهو المقصد الأسمى من الزواج. أما إذا كان الشرط راجعا إلى الزوج صح ذلك لأنه خالص حقه، ويقبل قول المطلقة 3 في التحليل بيمينها عند الإمكان، وللزوج الأول تزوجها وإن ظن كذبها، لكن يكره، فإن قال هي كاذبة منع من تزوجها إلا أن يعود ويصدقها فله أن يتزوجها. أي إن سئلت هل دخل بك الزوج الثاني أم لا قالت نعم دخل بي، صدقت بيمينها في هذه الحالة. نعم، أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نشكر لكم ونتمنى لكم دائما التوفيق والسداد. نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ونشكر للزميل أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.